والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعاملهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم صححه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، ساق المعلق رحمه الله حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال الله تعالى: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا حديث عظيم يبين فضل التوحيد، يبين فضل لا إله إلا الله، يبين أثر لا إله إلا الله على قائلها ومعتقدها والعامل بها. فموسى عليه السلام وهو كليم الله وهو أحد أولي العزم سأل ربه ونجاه وطلب منه أن يعلمه شيئا يخصه به يذكره ويدعوه به. أذكرك وأدعوك به يشتمل على الذكر وعلى الدعاء، والدعاء عبادة، والدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. وأراد موسى عليه السلام تحصيل الأمرين، فالله تعالى قال له: قل لا إله إلا الله. موسى عليه السلام يقول لا إله إلا الله ويعرفها ويعتقدها وما تدل عليه، لكنه أراد شيئا غيرها يخصه به بما له من مكانة عنده. فقال لله تعالى: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني أن الناس كلهم يقولون لا إله إلا الله، كل الذين يؤمنون يقولون لا إله إلا الله، كل الذين يتعبدون لك بالتوحيد يقولون لا إله إلا الله. وهذا هو غير مرادي موسى عليه السلام، إنما أراد شيئا يختص به لتميزه بالرسالة. فالله تعالى رد عليه وقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، السماوات السبع ومن يعمرها يعني من يسكنها، والأراضين السبع ومن يعمرها يعني يسكنها من سائر الموجودات من الملائكة والإنس والجن والبهائم والحشرات والجبال والأشجار والأحجار وغيرها، لو أنها في كفة ولا إله إلا الله كلمة التوحيد في كفة ثقلت بهن له. لعظم هذه الكلمة لأنها هي التي من أجلها وجد هذا الكون، من أجل أن يعبد الله تعالى وحده لا شريك له وجدت هذه الموجودات. خلق الإنسان وخلق الجان وخلقت البهائم وخلقت الجبال وخلق الهواء وخلقت الشمس وإلى آخر سائر المخلوقات لأجل لا إله. وحينئذ فأعظم ما يتعبد به الإنسان لربه لا إله إلا الله، يقولها وهو يعتقد معناها، هو الذي ينتفع بها، هو الذي يلتزم بمقتضاها لا يخالفها. قد يقول بعض الناس لا إله إلا الله في اليوم 1000 مرة أو 10,000 مرة، لكن لو سألته ما معناها ما يدري، إلا أنه يقول للناس لا إله إلا الله بس، وش فائدتها وش ثمرتها لماذا تقولها؟ حسب اللي تلقيت من الأهل يقولون قل لا إله إلا الله ولا يدري وش معناها، لا يفرق بينها وبين غيرها من سائر الكلام الذي لا يفهم معناه، هذا لا تنفع. وهذا هو ما عليه كثير من الذين يدعون الأضحى ويعتقدون فيها أنك ربهم، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقول يا سيدي فلان ويبكي له. فهذا لا قيمة للا إله إلا الله عنده، لأنه بقوله لها لم يعتقد ما تدل عليه. وأما أصل الكلمة لا إله إلا الله فهي باقية على ما هي عليه، لكن استفادة هذا الإنسان منها وأثرها عليه وتأثيرها فيه غير موجود. والمقصود من هذه الكلمة هو الإنسان الذي يقولها وهو يعتقد ما تدل عليه ويلتزم بمعناها، أما الذي يرددها وهو لا يدري فهو كآلة التسجيل، الآلة شغل على الكهرباء والبطارية لا تستفيد شيء، هي آلة لم تستفيد من هذا الصوت، إنما الذي يستفيده هو الذي يعتقد هذا المعنى. وهذا دليل على فضل لا إله إلا الله وعظم أثرها وتأثيرها على قائلها الذي يعتقد ما تدل عليه. وإلا فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ويرددونها 10 مرات لكنها لا أثر لها عليه، فهم في الدرك الأسفل من النار. الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى إن آدم إنك لو أتيتني بجواد الأرض فقط خطايا ثم لقيتني لا تشركي شيئا لأتيتك بترابها مخرجا. بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله حديثا آخر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة. هذا حديث قدسي وهو عند الترمذي وحسنه. يخاطب الله تعالى ابن آدم أي جنس ابن آدم ويقول لو أتيتني بتراب الأرض خطايا، يعني مثل الأرض ما يقاربها بسبب كثرتها وثقلها من الذنوب والخطايا عملتها من المعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي أنك على التوحيد مت وأنت موحد، ولو فعلت كثيرا من الجرائم والمعاصي لكنك موحد لله، فإن الله تعالى يأتيك بقراب الأرض مغفرة، أي ملء الأرض أو مثل الأرض مغفرة. وهذا يدل على أن الإنسان الموحد لله تعالى في خير وعافية وأجر عظيم، وأن أعظم جرم وأكبر ذنب هو الإخلال بالتوحيد، هو الشرك بالله قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وكما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك سبب لفساد كل عمل، وأن الإنسان الذي يموت على التوحيد لا يشرك في عبادته لله إذا وقع منه بعض الذنوب ولو كثرت، لكن التوحيد عنده ثابت لم يتزعزع ولم يتزحزح، فإن الله تعالى يغفر له ذنوبه وإن كفرت. وهذا تحذير شديد لكل من يشرك بالله سواء كان شركا أكبر أو أصغر، وأن الإنسان يجب عليه أن ينتبه لأمر الله وما خلق من أجله، فيصرف جميع عباداته لله ولا يخل بشيء منها، فلا يصرف شيئا لغير الله، لا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يصلي لغير الله ولا يزكي لغير الله ولا تتعلق نفسه بأمور غير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من عبادة الدينار والدرهم، وقال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإلى شرك فانتقل. فيدخل في هذا الإنسان الذي يتعلق قلبه بالدنيا وملذاتها وتسلبه رغباته الدينية وتتحول إلى رغبات دنيوية، فلا يبالي أن يتعامل بحرام في سبيل تحصيل هذا المال، فهذا عابد للدينار الذي يسوغ لنفسه التعامل بالحرام بالمعاملات المحرمة ويعرف أنها محرمة، هذا عبد الدينار وألغى حكم الله التحريم والتحليل، وجعل ما يحصله من مال هو المهم عنده وهو غايته. فلينتبه لهذا كثير من الناس لتضمن هذه المعاملات الحديثة التي يوجد، ويحتال بعض الناس على المعاملات الشرعية بحيل، وينصبونها للناس على أنها لا بأس بها، وتسمى الربا فائدة، وتسمى العين تقصير، وغيرها من الأعمال التي يلعبون بها على الناس. والقمار يسمى جوائز، السحب على الجوائز، يوم كذا على سيارة كذا والساعة الفلانية ادفع 10 ريال عشان تدخل هذا السحب، فهذا هو القمار والميسر الذي حرمه الله. فلينتبه لهذا كل إنسان وليعلم خطر ذلك عليه في العاجل والآجل. هناك مسائل، المسألة الأولى سعة فضل الله عز وجل، ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذه الأحاديث والآيات والأحاديث عددا من المسائل، حيث المسألة الأولى سعة فضل الله تبارك وتعالى، وهو أن الله جل وعلا قد موسع على عباده في تحصيل العمل، وجعل ذلك أن يقوم الإنسان بعمل الأعمال الصالحة مخلصا لله لا يشوبها شائبة شرك ولا نفاق ولا رياء، وإذا وقع منه بعض الأخطاء وبعض الذنوب فإن الله تعالى يغفر الذنوب لمن شاء من عباده. والله جل وعلا ورحمته وسعت كل شيء، وهو ذو الفضل والمن والإحسان على عباده. المسألة الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله عز وجل. المسألة الثانية يقول كثرة ثواب التوحيد عند الله تبارك وتعالى، وما ذاك إلا لقومه مالت بهن لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي صمام الأمان، وهي الفارقة بين الكفر والإيمان، وهي المنجية، هي المنقذة، والإنسان إذا حققها والتزم بها فهو في قمة السعادة دنيا وأخرى. ثالثا تكفيره مع ذلك الذنوب. تكفيره جل وعلا بالذنوب لأنه يقول تعالى لأتيتك بقرابها مغفرة. فالإنسان قد يقع منه بعض الأخطاء ولكنه إذا كان من أهل الإخلاص والتوحيد فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا. المسألة الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. تفسير قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يخالف إيمانهم ظلم من شرك ونحوه فإن هؤلاء يتحقق لهم الأمن. فالتوحيد سبب لاستقرار الأمن، لاستتباب الأمن في النفوس وفي البلاد وبين العباد. فالأمة الموحدة تعيش في راحة ورخاء واطمئنة، والأمة غير الموحدة تعيش في قلق ودوامة. فتحقيق التوحيد سبب رئيس لاستتباب الأمن بين الشعوب. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. المسألة الخامسة يقول تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة ابن الصامت الذي مر بنا، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق. فهذه المسائل الخمس إذا حققها الإنسان دخل الجنة من أي أبوابها شاء. المسألة السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطر المغرورين. يقول الإنسان إذا تأمل حديث عبادة الذي مر بنا وحديث عتبان الذي مر بنا أيضا وكذلك حديث أنس الذي تعرضنا له اليوم يتبين للإنسان معنى قول لا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن الإنسان يدرك خطأ بعض المغرورين الذين يظنون أن لا إله إلا الله مجرد صوت وليست عقيدة، ولا إله إلا الله عقيدة وليست مجرد صوت يصدر من الإنسان. فكون الإنسان يتلفظ بها لا يعتقد ما تدل عليه لا تنفعه ولا تفيده بشيء، إنما المفيد هو اعتقادها والالتزام بها والتأدب بأدابها والابتعاد عن نواقضها. وإلا فإن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ولا تنفعهم ولم تنفعهم وهم في الدرك الأسفل من النار. السابع التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. المسألة السابعة يقول التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو أن يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فيكون الإنسان إذا قال لا إله إلا الله لا يقصد أن يسمع الناس ولا يقصد أن يطرب لهذا الصوت من دون فهم لمعناه، وإنما يقول لا إله إلا الله وهو يريد وجه الله لهذا القول، يبتغي بذلك التقرب إلى الله، ينطقها وهو يعتقد معناها ويطلب ثوابها من عند الله جل وعلا. لا يقولها رياء ولا يقولها نفاق ولا يقولها وهو لا يدرك معناها، وإنما يقولها وهو معتقد لمعناها طالب لثوابها من عند ربه جل وعلا. ثامنا كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. مسألة مهمة، وهي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر يغفلون وينسون ويحتاجون إلى التنبيه، ومن ذلك أن موسى عليه السلام يعرف لا إله إلا الله ويعرف معناها لكنه احتاج إلى التنبيه على فضلها وعلى عظمها وعلى أنها هي أعظم شيء في هذا الوجود. فقول لا إله إلا الله هو أعظم كسب وعمل وقول يحصله الإنسان في هذه الحياة، ومع هذا فإنه أشكل على موسى عليه السلام وأراد شيئا أعظم من ذلك، فبين الله تعالى له أن هذه الكلمة هي أعظم شيء في هذه الحياة يستطيع الإنسان أن ينتفع بها ويستفيد. المسألة التاسعة التنبيه لرجحان جميع المخلوقات مع أن كثيرا مما يقولها تخف ميزان. يقول التنبيه على أن كلمة لا إله إلا الله راجحة لجميع المخلوقات، مع أن بعض الناس يقولون لا إله إلا الله لكن موازينهم خفيفة ليست ثقيلة. ما السبب؟ يقول السبب من القائل لا من القول. السبب من الإنسان الذي قال هذه الكلمة وليس السبب هي الكلمة. فالكلمة على ثقلها وعلى أثرها، لكن الخلل وجد من وجود موانع عند من قالها، وهو أنه يقولها وهو لا يعتقد معناها أو لا يلتزم بمقتضاها. النص على أن الأراضين سبع في السماوات. النص على أن الأراضين سبع في السماوات. السماوات ذكرت أنها سبع في مواضع كثيرة من القرآن. وأما الأراضين فجاء قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فقوله تعالى مثلهن الذي رجحه العلماء على أنه في العدد، يعني سبع، أن الأراضين سبع. ما صفتها؟ ما أين هي؟ ما كيفيتها؟ الله أعلم. لم يستطع العلماء اكتشاف هذا إلى هذه اللحظة، وإن كان بعضهم قال بأنها قرات السبع، لكن هذا يفيد قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع عقيد شبر من الأرض ملكه من سبع أراضين، وهذا يدل على أنهن طبقات لا على أنهن متجاورات. والإنسان يصدق بهذا ويؤمن به على مراد الله تعالى. الحادية عشرة أن لهن عمارة. السمسة الحادية عشرة أن لهن عمارة. فعمار السماوات ملائكة وعمار الأراضين خلق عظيم من الإنس والجن والبهائم وغيرها من الحشرات وعالم البحار وما فيها من أشجار وأنهار